الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنتم كما تعلمون على موعد في هذه الليلة المباركة مع محاضرة لمشايخ كرماء وإخوان فضلاء تشتاق النفوس للقاء بهم والجلوس معهم. وهذا شأن الأحبة، فإن نفوسهم تشتاق للقاء وللاجتماع، ولا سيما مع غربة هذا الدين، فإن الأخ يفرح بلقي أخيه والجلوس مع أخيه، ويدل على ذلك ما جاء عند أحمد أن الأشعريين لما قدموا المدينة كانوا في غاية الاشتياق للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجلوس معهم، وكانوا يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمداً وحزبه. ونحن كذلك قلوبنا تضطرب شوقاً للقاء بإخواننا وأحبتنا ممن هم على نهجنا في تلك البلاد التي صارت إلى ما صارت إليه، ونسأل الله أن يخلصها من قبضة هذا المجرم وأن يفرج عن أهلها. فهذا من لذات الدنيا معشر السامعين، اللقاء بالأحبة والجلوس مع إخواننا السلفيين ومن هم على نهجنا، فهذا من لذات الدنيا الباقية التي يفرح بها ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على إبقائها لنا. وقد جاء عن بعض السلف، وهو ابن صفوان رحمه الله، أنه قال: لم يبق من لذات الدنيا إلا ثلاث: مجالسة النسوان، وشم الأولاد، ولقي الإخوان. فهذه من لذات الدنيا مجالسة الزوجات، وهكذا أيضا مداعبة الأبناء وشم الولدان من الأبناء، وهكذا شاهدنا لقي الإخوان. فهذه من اللذات التي نفرح بها عند وجودها، ولا سيما وقد افتقدنا إخوانا كثيرين، وبقي من تعلمون من هذه الطائفة الطيبة قلة قليلة، فنفرح بحفظهم ونفرح بلقائهم، ويسوءنا إذا حصل لهم شيء يضرهم وكأن الضرر بنا. كما قال بعض الأسلاف: إني لأسمع بموت الرجل فكأني أفقد بعض أعضائي. وهذا يشعر به من كان وده ومحبته لله سبحانه وتعالى مع إخوانه، فإنه إذا فقد بعضهم هذا يحصل له به ألم شديد جدا يتألم له، ولا سيما فقد العلماء، ولا سيما فقد طلاب العلم المفيدين المستفيدين. فإننا في زمن أحوج ما نكون إلى طالب علم نافع، إلى حافظ قرآن يأم الناس، وإلى مدرس مفيد، وإلى خطيب، وإلى غير ذلك ممن يجتمعون في هذه الدعوة، الشعراء وكذلك أيضا الأدباء، فكلهم تقوم بهم دعوة الله سبحانه وتعالى، كلهم تقوم بهم هذه الدعوة المباركة. لا نستغني عن واحد من هذه الأصناف التي قد هيئها الله وأخرجتها تلك الدار المعمورة وتلك الدار العظيمة، دار الحديث، أخرجت الأدباء وأخرجت الكتاب والشعراء وأخرجت العلماء وأخرجت طلاب العلم وطالبات العلم وشيخات العلم. من الرجال ومن النساء أثرت تلك الدار خيرا كثيرا للمسلمين. فنعم إخواني في الله، فنحن مسرورون غاية السرور بزيارة من يزورنا من إخواننا، سواء من قدم علينا اليوم أو من قدم علينا أمس أو من قدم علينا بالأمس، فكلهم نفرح بهم ونلتمس ذلك ونجده ونشعر به في نفوسنا إذا نزل علينا إخواننا. وهذا الذي ينبغي إخواني في الله، أننا نفرح ببعضنا البعض ونفرح بالخير حيث وجد، نفرح به جدا وندعو له وندعو لأهله وندعو للقائمين عليه، فإن هذا الخير خير أهل السنة، وهذا العلم الموجود في أوساط أهل السنة هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، فهذا شيء مفروح به، هذا شيء معظم عند الله سبحانه وتعالى، ويجب تعظيم ما عظم الله جل وعلا. فأهلا وسهلا بأحبتنا وضيوفنا القادمين علينا من تلك البلاد، بلاد البيضة، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا عند أحبتكم وإخوانكم وأبنائكم. وعلى رأس الزائرين في هذه الليلة المباركة الماتعة إن شاء الله أخونا الشيخ الدكتور فيصل الزنامي حفظه الله، فيصل بن مسفر الزنامي حفظه الله، وهكذا أيضا أخونا الشيخ حسن الخولاني حفظه الله، وأخونا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد النهمي، ومن جاء معهم أهلا وسهلا بهم جميعا. فنحن على اشتياق وعلى كذلك أيضا ميل لسماع كلامهم، والله يعلم أننا نفرح بكلامهم ونفرح بنصحهم، وكل من جاءنا ينصح لنا نفرح بنصحه ونفرح بتوجيهه، ونحب أن نسمع من غيرنا كما أحب رسول الله أن يسمع القرآن من غيره، وإن كان إخواننا كذلك أيضا يحبون أن يسمعون منا، فكذلك أيضا نحن نحب أن نسمع من غيرنا إذا كان رسول الله أنزل عليه الكتاب عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يسمع الكتاب من غيره، فكيف بنا؟ فإننا نحب أن نسمع من آيات الله ومن أحاديث سنة رسول الله التي تلقى في المحاضرات من غيرنا، والحمد لله رب العالمين. ويكون إن شاء الله أو تكون المحاضرة بعد ركعتي السنة، وعلى ما رتب إخواننا الزائرون حفظهم الله المحاضرين إلى هنا.